وكنا قد وصلنا إلى باب زكاة الفطر، ولعلنا في هذا الدرس القادم إن شاء الله ننتهي من كتاب الزكاة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى كتاب الصيام، ثم إلى أبواب المعاملات إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب زكاة الفطر. زكاة الفطر، الإضافة هنا أضاف الزكاة إلى الفطر، لأن الفطر هو سبب وجوبها. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، بل قبله وصح من حديث ابن عمر، جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، الحديث وهو الصحيحين. فأضاف الزكاة إلى الفطر، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وهو أبو داود وابن ماجه والدارقطني، وقال الدارقطني قال رواته ليس فيه مجروح، اسناده حسن وصحيح. فأضيفت الزكاة في هذين الحديثين إلى الفطر، أضيفت إلى الفطر، وذلك لأنه سبب وجوبها. وفي حديث ابن عباس إشارة إلى الحكمة من مشروعيتها، قال ابن عباس: طهرة للصائم من اللغو والرفث. وهذه يعني أول الأمور التي تلتمس في الحكمة مشروعيتها، أنها طهرة للصائم مما قد يقع في صيامه من اللغو والرفث، فتكون هذه الزكاة بمثابة الجبران لذلك النقص والخلل. ولكن قد يرد على هذا إشكال، وهو أن زكاة الفطر تخرج حتى عن الطفل غير المميز، طفل عمره سنة أو شهر أو سنتين، معلوم أن مثل هذا لا يصوم ولا يصح منه الصوم حتى، فكيف تكون إذن طهرة للصائم من اللغو والرفث عن هذا الطفل الذي لا يصوم ولا يصح منه الصيام؟ الجواب نعم نعم، أحسنت، نقول أن هذا الحديث خرج مخرج الغالب، يعني طهرة للصائم من اللغو والرفث في الأعم الأغلب، في الأعم الأغلب، وإلا فإنها الأطفال غير مميزين لا يجب عليهم الصيام ولا يصح منهم، ولكن هذا إنما خرج مخرج الغالب. قال: وطعمة للمساكين. وهذه هي يعني هذا هو الأمر الثاني من الحكمة المستنبطة من مشروعية زكاة الفطر، أنها طعمة للمساكين في يوم العيد الذي هو يوم فرح وسرور، حتى يشاركوا الأغنياء، حتى يشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم بالعيد، ويكون يوم العيد عيدا للجميع. وأضاف بعض العلماء أيضا أمرا ثالثا، وهو أن فيها شكرا، أو أن في إخراجها شكرا لنعمة الله عز وجل على إتمام شهر رمضان بصيامه وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة. هذه ثلاثة أمور: الأمر الأول طهرة للصائم من اللغو والرفث، الثاني طعمة للمساكين، الثالث شكرا لنعمة الله عز وجل. قال: تجب بأول ليلة العيد. فأفادنا المصنف المؤلف رحمه الله بأن زكاة الفطر واجبة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن زكاة الفطر واجبة، وبين وقت وجوبها، قال: بأول ليلة العيد. وما هو أول ليلة العيد؟ هو غروب الشمس، غروب الشمس ليلة العيد. و غروب شمس ليلة العيد معنى ذلك أنه غروب شمس يوم الثلاثين من رمضان إن كان الشهر تاما، أو 29 من رمضان إن كان الشهر ناقصا. والدليل لهذا لما قرره المؤلف من أن زكاة الفطر تجب بغروب الشمس ليلة العيد قول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر إلى آخر، فرض زكاة الفطر من رمضان. ولقول ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم، فأضافها للفطر، أضاف الزكاة للفطر، والفطر يكون بأول ليلة العيد. ولأنها تسمى زكاة الفطر وصدقة الفطر فتضاف إليه، والفطر من رمضان إنما يتحقق بغروب الشمس ليلة العيد. إذن محل أو وقت وجوب زكاة الفطر، وقت وجوب زكاة الفطر هو غروب شمس ليلة العيد. وعلى ذلك تتفرع مسائل أشار المؤلف إلى بعضها. المسألة الأولى قال: من مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه وبعده تستقر في ذمته. إذا مسألة نجعلها ما ذكر المؤلف مسألتين. الأولى: من مات قبل الغروب، يعني قبل غروب الشمس ليلة العيد، لم يجب إخراج زكاة الفطر عنه كما قال المصنف، فلا زكاة عليه حتى لو مات قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة، لم يجب إخراج زكاة الفطر عنه. وإن مات بعد غروب الشمس ولو بدقيقة واحدة فيجب إخراج زكاة الفطر عنه. طيب، إذا أردنا أن نحدد وقت الغروب، يعني الآن قلنا حتى ولو بدقيقة، إذا كان قبل مات قبل الغروب ولو بدقيقة لا يجب إخراج زكاة الفطر عنه. نعم، إذا كان قبل الغروب يجب إخراج زكاة الفطر عنه، إذا كان بعد الغروب لا يجب إخراج زكاة الفطر عنه. إذا من مات قبل غروب الشمس ليلة العيد لم يجب إخراج زكاة الفطر عنه لأنه لم يدرك وقت الوجوب. أما إن مات بعد غروب الشمس ليلة العيد وجب إخراج زكاة الفطر عنه. طيب، كيف نحدد وقت الغروب؟ وقت الغروب هل نحدده مثلا بالتقاويم؟ يعني يذكرون أنه يموت في الدقيقة الواحدة، يعني على وجه الأرض عدد من الأشخاص، ويولد في الدقيقة الواحدة عدد. فإذا أردنا أن نحدد بدقة وقت الغروب فما هو؟ نعم، سقوط قرص الشمس. سقوط قرص الشمس هذا هو وقت الغروب، سقوط قرص الشمس كاملا، إذا سقط كاملا فهذا هو وقت الغروب. التقاويم دقيقة في هذا، إلا أنها تحتاط، يضيفون أحيانا دقيقة أحيانا دقيقتين إلى سقوط القرص، يسمونها دقائق التمكين، لكن العبرة إذن بسقوط القرص. طيب، إذن هذه المسألة الأولى متفرعة عن هذا الحكم. المسألة الثانية هي التي أشار لها المؤلف: من أعسر قبل غروب الشمس ليلة العيد، يعني أفلس وأعسر ما عنده شيء، لم يجب عليه إخراج زكاة الفطر. ومن أعسر بعد غروب الشمس ليلة العيد فيجب عليه إخراج زكاة الفطر لأنها قد استقرت في ذمته. طيب، أيضا من المسائل التي يذكرها المؤلف: من عقد على امرأة قبل غروب الشمس، أو خلينا نعكسها أولا لأن قبل فيها تفصيل، من عقد على امرأة بعد غروب الشمس ليلة العيد يجب عليه ولا ما يجب عليه إخراج فطرتها؟ لا يجب عليه. أما إن عقد عليها قبل غروب الشمس ليلة العيد فهل يجب عليه إخراج الفطرة عنها؟ عقد عليها مثلا في أول رمضان أو مثلا في أول عشر الأواخر، فهو الآن يعني قد تملك وعقد عليها لكن لم يدخل بها، هل يجب عليه أن يخرج فطرتها؟ هنا فيه تفصيل: إن كان قد دخل بها فعليه فطرتها ولا إشكال، أما إن كان لم يدخل بها فلا تجب عليه فطرتها. لماذا؟ لأنه لا تجب عليه نفقتها حتى يتسلمها، وما دامت عند أهلها فلا نفقة لها عليه، والفطرة تابعة للنفقة. إذن من عقد على امرأة بعد غروب الشمس ليلة العيد هنا لا يجب عليه إخراج الفطرة، قبل غروب الشمس ليلة العيد إن كان دخل بها لا إشكال في وجوب إخراج الفطرة عنها. أما إذا لم يدخل بها فإنه لا يجب عليه إخراج الفطرة عنها، لأنه لا يجب عليه نفقتها، وذلك لأنه لا يجب عليه أن ينفق عليه حتى يتسلمها، لأن النفقة إنما تجب مقابل الاستمتاع، وما دامت عند أهلها لا يجب عليه أن ينفق عليها، والفطرة تابعة للنفقة. فإذا ما دامت عند أهلها لا يجب عليه إخراج فطرتها. طيب، أيضا من المسائل المتفرعة، لو ولد إنسان بعد غروب الشمس ليلة العيد لم يجب إخراج زكاة الفطر عنه، لكن يستحب كما سيأتي. أما لو ولد قبل غروب الشمس ليلة العيد وجب إخراج زكاة الفطر عنه. كل هذه المسائل متفرعة عن هذا الحكم، وهو أنه تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد. طيب، نعود بعد ذلك إلى عبارة المؤلف، قال: وهي واجبة على كل مسلم. وهي واجبة كما ذكرنا وجوبها محل اتفاق بين أهل العلم، على كل مسلم، فأفادنا المؤلف بأنها إنما تجب على المسلمين ولا تجب على غير المسلمين. ويدل لذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى أو الحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين. من المسلمين اتفق عليه، فقوله من المسلمين إشارة إلى أنها إنما تجب على المسلم، فغير المسلم لا تجب عليه زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر طهرة، والكافر ليس أهلا للتطهير ولا يطهر إلا بالإسلام، لا يطهره إلا الإسلام. بناء على ذلك العمال من الخدم والسائقين وغيرهم من غير المسلمين لا تخرج عنهم زكاة الفطر، لا تخرج عنهم زكاة الفطر. طيب، هل يجب إخراج زكاة الفطر عمن تحت كفالة الإنسان من العمال من المسلمين أو لا يجب؟ يعني احنا قلنا إذا كانوا غير مسلمين هنا لا يجب، أما إذا كانوا مسلمين، إنسان مثلا يعني تحت كفالته عامل يعمل عنده مثلا سائقا أو يعمل عنده لأي عمل من الأعمال أو خادما، فهل يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنه أو لا يجب؟ نعم، من نعم صح. نعم أي نعم نعم، الظاهر هو التفصيل في هذا أنه إذا كان ملزما بنفقتهم بموجب العقد فهو الذي يتكفل بطعامهم وشرابهم فيلزمه أن يخرج زكاة الفطر عنه، مثل الخدم في البيوت مثلا. أما إذا كان ليس ملزما بنفقتهم بحيث إنهم مستقلون بتوفير طعامهم وشرابهم فلا يلزمه إخراج زكاة الفطر عنه، لأنه كما قلنا زكاة الفطر تابعة للنفقة، فرع عن النفقة. لكن لو تبرع بإخراج زكاة الفطر عنهم برضاهم كان ذلك من الإحسان. طيب، قال: وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. يعني زكاة الفطر حكمها أنها واجبة على كل من يجد فاضلا يعني زائدا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، يعني يوم وليلة 24 ساعة. ومعنى ذلك أن كثيرا من الفقراء والمساكين اليوم يجوز لهم أخذ زكاة الفطر ويجب عليهم دفع زكاة الفطر عن أنفسهم. كثيرا من يعني المساكين في وقت الحاضر يجدون فاضلا عن قوت يوم العيد وليلته، ولا مانع أن يأخذوا زكاة الفطر باعتبارهم مساكين ويدفعوها عن أنفسهم باعتبارهم يملكون فاضلا عن قوت يوم العيد وليلته، فاضل عن قوت يوم العيد وليلته. قال نعم نعم يأخذ باعتباره مسكينا ويعطي باعتباره يملك فاضل عن قوت يوم العيد وليلته، ما في شيء يمنع من هذا، جهة منفكة. قال بعدما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم، يعني أنها إنما تجب بعدما يحتاجه، يعني بعد حوائجه الأصلية، بعد حوائجه الأصلية. والحوائج الأصلية سبقا تكلمنا عنها لما تكلمنا عن مسألة وجوب الحج. هنا أشار المؤلف لبعض يعني أو أبرز الحوائج الأصلية، قال من مسكن، فالمسكن من الحوائج الأصلية، وخادم إذا كان مثله يخدم، إذا كان مثله يخدم فهذا يعتبر من الحوائج الأصلية، ودابة يعني مركوب وفي وقت الحاضر يعني يمثلها السيارة، وثياب بذلة الثياب التي يلبسها، وكتب علم إذا كان طالب علم. فعلى كلام المؤلف أنه لا تجب زكاة الفطر إلا بعدما يجد فاضلا عن قوت يوم العيد وليلته. وعن عن حوائجه الأصلية، عن حوائجه الأصلية التي أشار إلى أبرزها. وقال بعض أهل العلم أنه يجب الإخراج، يجب إخراج زكاة الفطر، يجب إخراج زكاة الفطر على من ملك فاضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته مطلقا، يعني من غير هذا التقييد الذي أشار إليه المصنف. يجب الإخراج على من ملك فاضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته مطلقا. وهذا القول نقل المرداوي في الإنصاف أنه قدمه ابن حمدان في الرعايتين، وكذلك صاحب الفائق. وهذا هو الأظهر والله أعلم، هذا هو الأظهر، أن من ملك فاضل عن قوت يوم العيد وليلته فتجب عليه زكاة الفطر من غير مراعاة لما ذكره المؤلف من هذه الحوائج. وإلا لو قلنا بقول المؤلف لأسقطنا زكاة الفطر عن كثير من الناس اليوم. يقولنا لا بد أن يحصل أولا أجرة المسكن، ولا بد أن يحصل أيضا أجرة الخادم، ولا بد أيضا أن يحصل سيارة، ولا بد أن يحصل أيضا الثياب والكسوة التي يحتاجها، وإذا كان طالب علم لا بد أن يحصل كتب علم. يعني معنى ذلك سنسقط زكاة الفطر عن كثير من الناس اليوم. فيعني هذا محل نظر، هذا في الأقرب الله أعلم أنه تجب عليه مجرد أنه يملك فاضلا عن قوت يوم العيد وليلته عن حاجته، يعني فاضلا عن قوته وقوت عياله، عن قوته وقوت عياله. هذا هو القول الأقرب والأظهر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. نعم. المشكلة أخذ الزكاة أي نعم ممكن. ممكن لو أخذ زكاة فيجوز له أن يخرجها عن نفسه. لماذا؟ لأنه لما أخذها أخذها باعتباره مسكينا وتملكها، وما دام أنه تملكها فهو حر فيها، له حر أن يأكلها، أن يبيعها، أن يتصدق بها، هو حر فيها، قد أصبحت ملكا له. ولهذا لما هدي للنبي صلى الله عليه وسلم هدية فقيل يا رسول الله أنه تصدق بها على بريرة، قال هو لها صدقة ولها هدية، وعند العلماء قاعدة وهي تغير الملك يلزم منه تغير الذات، أو سبب لتغير الذات، تغير الملك سبب لتغير الذات. فما دام أنها الآن تملك هذا الفقير أو مسكين هذه الزكاة فهو حر فيها، لو أراد أن يخرجها عن نفسه فلا مانع، لأنها قد دخلت في ملكه وأصبحت ملكا له. نعم، إذا ملك فاضل عن قوت يوم عيد وليلة يجب، نعم يجب عليه إخراج زكاة الفطر. لا لا لا لا، لابد دفع الزكاة يدفعها لغيره لا يدفعها لنفسه. طيب، قال وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين. أما كونها تلزمه عن نفسه فهذا باتفاق، لكن قوله وعن من يمونه من المسلمين يعني عن من تلزمه نفقته من المسلمين، وذلك كالزوجة والأولاد، فيجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنه. وقد نقل ابن بطال رحمه الله نقل الإجماع على أن الرجل تلزمه زكاة الفطر عن زوجته الفقيرة، ونقل ابن قطان الإجماع على أنه يجب أداء زكاة الفطر عن أطفاله الذين لا مال لهم، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن أهل بيته حتى إنه يخرجها عن نافع مولاه. وقال بعض العلماء إن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه، ولا تجب زكاة الفطر عمن تلزمه نفقته، وعلى هذا فالزوجة يجب عليها أن تخرج زكاة الفطر بنفسها، والولد يخرج زكاة الفطر عن نفسه، والبنت تخرج زكاة الفطر عن نفسها، وهكذا. وهذا القول رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير الحديث. قالوا والأصل في الفرض أنه يجب على كل واحد بعينه دون غيره، ولقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولو أوجبنا على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عن غيره ممن يمونه فإنه سوف تزر وازرة وزر أخرى. وقالوا وأما من لا يجد ما يخرج منه زكاة الفطر من الزوجة أو الأولاد فإنها لا تجب عليه، لا تجب عليهم ولا يأثمون بها. هذه هي وجهة أصحاب هذا القول. والقول الراجح والله أعلم هو القول الأول، هو قول جمهور العلماء، وأنه تجب زكاة الفطر تجب زكاة الفطر عمن تلزمه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من الزوجة والأولاد ونحوهم، وذلك لما ذكرنا من الإجماع الذي نقله ابن قطان وكذلك ابن بطال، والأثر أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولأن زكاة الفطر تابعة للنفقة وفرع عنها، ما دام أنه يجب عليه أن ينفق على هؤلاء فيجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنهم. وأما القول بأن الأصل في الفرض أنه يجب على كل واحد بعينه فنقول يعني هذا في التكاليف الشرعية من غير النفقات، وأما النفقات فلها شأن آخر، فإن الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته ولو كانت غنية، وكذلك أيضا يجب عليه أن ينفق على أولاده وعلى أبيه وأمه إذا احتاج إليه، فالنفقة لها باب آخر غير باب التكاليف الشرعية. ثم أيضا يرد على هذا الأولاد إذا كانوا صغارا ولا مال لهم، فكيف يعني نقول بوجوبها عليهم؟ وأصحاب هذا القول لا يقولون بوجوبها عليهم، وإنما يستثنون هذه المسألة، يستثنون هذه المسألة فيقولون الأطفال الذين لا مال لهم تجب زكاة الفطر على آبائه، فرجعوا واستثنوا هذه المسألة. ولذلك الشيخ محمد رحمه الله لما ذكر هذا القول قال: لكن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها على آبائهم. وهذا مما يبين أن هذا القول مرجوح. ولذلك الصواب أن الفطرة تابعة للنفقة، فما دام أنه يجب عليه أن ينفق عليهم فيجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنهم. لكن لو أن الزوجة أرادت أن تخرجها عن نفسها فهذا هو الأفضل والأكمل. الولد خاصة إذا كان كبير أراد أن يخرج الزكاة عن نفسه هذا هو الأكمل والأفضل، لكن من حيث الحكم الشرعي يجب على أبيه أن ويجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن هؤلاء ما دام هو الملزم بإخراج النفقة عليه. قال: فإن لم يجد لجميعه، يعني مؤلف يتكلم عن يعني بعض الأحوال التي يكون فيها فقر شديد، وهذا قد مرت به يعني مر به المسلمون في بعض الأقطار وفي بعض الأعصار، فإن أحيانا يكون هناك مجاعة شديدة. قد ذكرت كتب السير والتراجم قصصا عجيبة في هذا، حتى إن ابن كثير ذكر أنه أصاب مصر مجاعة شديدة فأصبح الناس يأكل بعضهم بعضا. قال: حتى إن الناس يستدعون الطبيب ليعالجهم ثم إذا تفردوا به في البيت أكلوه، يعني أصاب الناس مجاعة شديدة. فهذا يعني لما يتكلم الفقهاء يذكرون هذه يعني الأحكام لأنها كما ذكرت يعتري يعني مجاعة شديدة للمسلمين في بعض الأعصار وفي بعض الأمصار. قال: إن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه، يعني إن لم يجد فطرة تكفي لجميع من تلزمه نفقتهم بدأ بنفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك، رواه مسلم. قال: فزوجته، يعني يلي نفسه الزوجة، والزوجة هنا مقدمة على الأم والأب، وذلك لأن الإنفاق عليها على سبيل المعاوضة. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى الإنفاق على الزوجة على سبيل المعاوضة؟ من يشرح لنا يعني هذه العبارة ترد على ألسنة الفقهاء؟ نعم، مقابل استمتاع. ولذلك إذا كانت الزوجة ناشزا لا يجب النفقة عليها، فنفقة مقابل الاستمتاع بها. إذن لأن الإنفاق على الزوجة على سبيل المعاوضة، ولذلك تجب في حال اليسار والإعسار، بخلاف نفقة الوالدين فإنها إنما تجب في حال الإيسار فقط دون الإعسار. قال: فرقيقه، يعني للزوجة الرقيق المملوك، وذلك لأنها تجب في حال اليسار والإعسار حتى إنها مقدمة على والديه، لأن النفقة على الوالدين إنما تجب في حال اليسار فقط. قال: فأمه فأبيه، وقدم المؤلف الأم على الأب، وذلك لأن حق الأم آكد من حق الأب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجل فقال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فجعل للأم ثلاثة حقوق وللأب حقا واحدا. قال: فولده، يعني يليهم الولد بوجوب نفقته عليه، فأقرب في الميراث، يعني فالأقرب في الميراث. ولكن كلام المؤلف هنا يقيد بما إذا كان يجب عليه الإنفاق عليهم، إذا كان يجب عليه الإنفاق على هؤلاء الأقارب، أما إذا كان لا يجب عليه الإنفاق عليهم فإنه لا يلزم إخراج زكاة الفطر عنه. فمثلا لو كان أخوه متى يجب عليه الإنفاق عليه؟ إذا كان من يعني في أحد يعني ذكرنا قاعدة في درس سابق، متى يجب عليك أن تنفق على أخيك؟ نعم، إذا كنت وارثا له، أحسنت، وعلى الوارث مثل ذلك. إذا كنت وارثا له يجب عليك أن تنفق عليه لأنك ترثه لو مات، فهنا يجب أن تخرج زكاة الفطر عنه. لكن لو كنت لا ترثه لو مات فإنه لا يجب عليك أن تنفق عليه، وبالتالي لا يجب عليك إخراج زكاة الفطر عنه. فمثلا رجل وأخوه، يعني رجل وأخوه، يعني أبوه ليس موجودا وأمه ليست موجودة وهذا الأخ ليس له أولاد، هنا يرثه لو مات يجب عليه أن ينفق عليه ويجب إخراج زكاة الفطر عنه. لكن لو كان الأب موجودا فإن الأب يمنع من الميراث هنا، فالأخوين ليس بينهما توارث في هذه الحالة. إذا كان أبوك موجودا فلست ترث من أخيك بالإجماع. وهكذا لو كان الأخ أبناء ذكور فيمنعون من الميراث. وفرضية قاعدة وهي لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع ولا مع الأب، وعلى القول الراجح ولا مع ذكر الأصول. لا إرث للحواشي، الحواشي هم الإخوة والأعمام، لا إرث الحواشي مع ذكر الفروع ولا مع الأب، هذا بالإجماع، وعلى القول الراجح ولا مع ذكر الأصول. طيب، نعم، لماذا قدم؟ قدم من؟ الأم والأم والأب هنا مقدمان على الولد. يقولون أن يعني على المذهب أن الأم والأب في النفقة هنا مقدمان على الولد، لأن الأم والأب أكدوا حقا يعني من حق الولد على المذهب. كانت المسألة وكان في الميراث، في الميراث الولد أقرب، ولذلك لو أن هالكا عن ابن وأب كيف نقسم المسألة؟ ابن وأب فقط. نعم، الأب كم يأخذ؟ السدس، والباقي كله للابن. للابن لاحظ أن الابن يأخذ الحظ الأوفر، نصيب الأكبر، لأن الابن أقرب في الميراث. لكن هنا في باب النفقات يعني قدموا الأم والأب على الولد. قال وتجب على من تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان، يعني تجب زكاة الفطر على من تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان. فلو أن أحدا تكفل بنفقة شخص شهر رمضان، أو نزل عنده ضيف طيلة شهر رمضان أصبح هو الذي يقوم بطعامه وشرابه، فيقولون هنا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنه، وذلك لحديث علي، لحديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدوا الفطرة عمن تمونون، أدوا الفطرة عمن تمونون. وهذا الحديث خرجه الدارقطني والبيهقي، وقال البيهقي إسناده غير قوي، وقال الدارقطني الصواب أنه موقوف، وهذا هو الصحيح أنه موقوف على ابن عمر ولا يصح مرفوعا. وقالوا والفطرة تابعة للنفقة لهذا الحديث. والقول الثاني في المسألة أنه لا يجب عليه إخراج الفطرة في هذه الحال، وقد نسب هذا القول الموفق بن قدامة لأكثر أهل العلم، واختاره يعني اختار هذا القول الموفق بن قدامة رحمه الله، وهذا هو القول الراجح، وذلك لأنه لا تلزمه نفقته فلا تلزمه فطرته، هو متبرع بنفقته أصلا لا تجب عليه، كيف نوجب عليه الفطرة؟ إذا القول الراجح أنه لا يجب عليه إخراج الفطرة عنه لأنه لا تلزمه نفقته فلا تلزمه فطرته. قال لا على من استأجر أجيرا بطعامه، يعني فلا يجب عليه إخراج الفطرة عنه، وهذا ظاهر. قال وتسن يعني زكاة الفطر عن الجنين، لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه أخرج زكاة الفطر عن الجنين، رواه ابن أبي شيبة، ولكن هذا الأثر ضعيف لا يصح عن عثمان رضي الله عنه مع شهرته. ولكن روى ابن أبي شيبة عن أبي قلابة قال كانوا يعطون صدقة الفطر حتى يعطون عن الحبل، يعني عن الحمل. هذا يدل على أن إخراج زكاة الفطر عن الجنين أنه من فعل السلف، أنه من عمل السلف. ولهذا نقول الأولى إخراج زكاة الفطر عن الجنين، ولكن ينبغي أن نقيد الجنين بالجنين الذي نفخت فيه الروح فأصبح إنسانا. والجنين إنما تنفخ فيه الروح متى؟ إذا مضى عليه 4 أشهر 120 يوما. حديث ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يأتي الملك ويؤمر بنفخ الروح فيه، ويؤمر ب4 كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهنا قال 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك أصبحت 80، ثم مضغة مثل ذلك أصبحت 120، ثم يأتي الملك فيؤمر بنفخ الروح فيه. وهذا الدليل على أن نفخ الروح إنما يكون بعد مضي 120 يوما، يعني 4 أشهر. وعلى هذا فزكاة الفطر إنما تخرج عن الجنين إذا كان عمره 4 أشهر فأكثر، أما إذا كان عمره دون 4 أشهر فلا تخرج زكاة الفطر عنه، لأنه ليس بإنسان، ولذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ليس بإنسان، لأن الإنسان مكون من جسد وروح، وهذا جسد بلا روح فليس بإنسان. ولذلك قال الله عز وجل كيف تكفرون وقد كنتم أمواتا، كيف تكفرون بالله وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، كنتم أمواتا يعني قبل نفخ الروح الإنسان ميت ليس فيه روح، كنتم أمواتا. قال فصل والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة. الأفضل يعني الوقت الذي يستحب إخراج زكاة الفطر فيه هو يوم العيد قبل الصلاة، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولأن المقصود منها إغناء الفقراء في يوم العيد عن السؤال من أجل أن يشاركوا الموسرين فرحتهم بالعيد. وتكره بعدها، يعني يكره إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وذلك لأنه يفوت بعض المقصود من إغناء الفقراء في هذا اليوم، فإن الفقير إذا وصلت إليه الزكاة قبل الصلاة انتفع بها أكثر وشارك الغني فرحته بالعيد، خلاف ما إذا وصلت إليه بعد صلاة العيد. والمذهب أن إخراجها بعد الصلاة في يوم العيد أنه مكروه، وقال بعض أهل العلم يحرم تأخير إخراجها إلى ما بعد صلاة العيد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فإذا أخرها حتى يخرج الناس من الصلاة فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا هو القول الراجح والله أعلم، أن إخراجها بعد صلاة العيد أنه محرم وأنه غير مجزئ، وإنما تكون صدقة من الصدقات كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال: ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة، للأدلة السابقة التي ذكرناها في القول الراجح. ويقضيها، يعني لو أنه أخرها وجب عليه أن يقضيها فيخرجها قضاء. وأما إذا أخرجها، أما إذا أخرها عن يوم العيد أو عن صلاة العيد على القول الراجح نسيانا أو خطأ، أكثر ما تقع المسألة عن خطأ بطريق الخطأ أو النسيان، وذلك بأن يوكل غيره ثم ينسى الوكيل فيقول: يا فلان إني مثلا مسافر وأريد منك يعني هذا العام أن تخرج عني زكاة الفطر، فينسى الوكيل أن يخرجها عنه. فهنا متى ما علم أو ذكر الموكل فإنه يقضيها ولو بعد يوم العيد. قال: وتجزئ قبل العيد بيومين، وذلك لما جاء في الصحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعطي صدقة الفطر الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. قال الموفق بن قدامة: وفي هذا إشارة إلى جميعهم، يعني في قول كانوا، فيكون إجماعا. ولأن تعجيلها بهذا القدر لا يخل بالمقصود منها، فإن الظاهر أنها تبقى أو يبقى بعضها إلى يوم العيد، فيستغنى بها عن الطواف والطلب فيه. وعلى هذا متى يبتدئ وقت إخراج، متى يبتدئ وقت جواز إخراج زكاة الفطر؟ إذا أردنا يعني أن نضبطها بوقت دقيق، متى يبتدئ؟ يعني هل مثلا في اليوم 28، في اليوم 29، في اليوم 27؟ نعم، يعني غروب الشمس اليوم 28، غروب الشمس اليوم 28، يعني ليلة أول ليلة 29. نعم، إذن هذا صحيح، إذن يبتدئ وقت إخراجها بغروب الشمس اليوم 28 من شهر رمضان، لأنه إذا قلنا قبل العيد بيوم أو يومين فمعنى ذلك أنه بغروب الشمس اليوم 28. طيب، لو أخرجها في اليوم 28 نفسه أو ليلة 28 فهل تجزئ؟ نعم، ننظر، إذا تم الشهر 30 يوما لا تجزئ، لأنه يكون قد أخرجها قبل العيد بكم يوم؟ 3 أيام. أما إذا كان الشهر ناقصا فإنها تجزئ. ولذلك يعني هذا العام حصل أن بعض الناس أخرجوا زكاة الفطر في اليوم 28 نفسه، وبعضهم في ليلة 28، فسألوا هل تجزئ؟ فقلنا انتظروا، إن كان قد أتممنا الشهر 30 يوما يلزمكم أن تخرجوها، أن تعيدوا يعني إخراجها، لا تجزئ. وإن كان نقص فيجزئ، فنقص في الشهر يعني من هذا العام. طيب، يقضيها حتى بعد يوم العيد. نعم، هو لكن الناس ليس عليه إثم، أما غير الناس فيأثم. قال: والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط، وذلك لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان نعم قال صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، اتفق عليه. فذكر هذه الأصناف الخمسة. قال ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب. يجزئ دقيق البر والشعير يعني إذا طحن البر فإنه يجزئ، وعلى ذلك فالطحين طحين البر يجزئ في زكاة الفطر. وقد جاء في حديث أبي سعيد السابق زيادة أو صاعا من دقيق، أو صاعا من دقيق، ولكن هذه الزيادة تفرد بها ابن عيينة عن سائر الرواة، وحكم محدثون بأنها شاذة غير محفوظة. ولكن من حيث المعنى الدقيق هو أجزاء للحب يمكن كيله وادخاره، ويكفي الفقير مؤنته، يعني طحنه يكفي الفقير مؤنته، أشبه ما لو نزع نوى التمر فأخرجه فإنه يجزئ. إذن فلا بأس بإخراج طحين البر، ولكن مع بالشرط الذي ذكره المصنف إذا كان وزن الحب، وذلك لأن الدقيق إذا طحن فإن الحب إذا طحن انتشرت أجزاؤه، وذلك لأن الحب إذا طحن انتشرت أجزاؤه، فعندما نزنه ينقص وزنه، فالصاع من الدقيق يكون صاعا إلا سدسا تقريبا من الحب. ولذلك نقول لا بأس بإخراج زكاة الفطر دقيقا بشرط أن يكون صاعا، فيزنه صاعا من دقيق ولا يزنه صاعا من الحب قبل طحنه. فإذا لو قال شخص أنا أريد أن أخرج زكاة الفطر هذا العام مثلا دقيقا طحين بر، نقول لا بأس بشرط أن يكون صاعا، يعني يكون الطحين نفسه الدقيق صاعا ولا ينظر إلى أصله قبل طحنه. قال ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقلة، يعني إذا عدم هذه الخمسة فيخرج ما يقوم مقامه من الحبوب التي تقتات كالذرة والدخن ونحوه. وقال بعض أهل العلم إن الواجب في زكاة الفطر هو إخراجها طعاما مما يقتاته أهل البلد، سواء كان من هذه الخمسة أو من غيرها، وهذا هو القول الصحيح في المسألة، وذلك لقول ابن أبي سعيد رضي الله عنه كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير والأقط. الصواب إذن أن الواجب إخراجها طعاما مما يقتاته أهل البلد، وعلى هذا فلا بأس بإخراجها من الأرز في وقتنا الحاضر، لأنه طعام يقتاته الناس اليوم. وما رأيكم، هل يجوز إخراجها في وقتنا الحاضر شعيرا؟ يجوز إخراجها شعيرا؟ نعم. طيب أليس منصوصا عليه؟ قد يقول قال كيف خالف النص منصوصا عليه في حديث ابن سعيد وحديث ابن عمر كان يخرج الشعير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم نعم نقول هو الشعير كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طعاما طعاما للآدميين، أما في وقتنا الحاضر فقد أصبح الشعير عندنا هنا في مجتمعنا طعاما للبهائم وعلفا للبهائم، ولذلك لا يخرج لا يجزئ إخراج زكاة الفطر شعيرا في وقتنا الحاضر. طيب الأقط هل يجوز إخراجها أقط في وقتنا الحاضر؟ قال رجل أنا يعني السنة هذه سوف أخرج زكاة الفطر من الأقط. نعم هل الأقط طعام عندنا يقتات ويعتمد الناس عليه؟ نعم نعم نعم ليس قوتا ليس قوتا ليس طعام يقتات، لذلك الظاهر أيضا أنه لا يجزي إخراجها من الأقط بالنسبة يعني للناس وقتنا الحاضر. الناس يعتبرون الآن الأقط يعني من الأشياء الكمالية، ليست من الأشياء التي يعتمدون عليها ويقتاتونها، وذلك لا بد من أن نفهم مقاصد الشارع، فلا نأخذ بظاهر يعني النص على أن هذا لم يرد أصلا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإنما من كلام الرواة، فننظر إذن إلى مقصود الشريعة. المقصود هو إخراجها من طعام، إخراجها من طعام مما يقتاته أهل البلد مما يقتاته أهل البلد. طيب وقوله صاعا، الصاع من مقاييس الكيل أو الوزن. نعم الكيل. طيب نريد أن نفرق بين الكيل والوزن، يعني يرد عن معنى هذا المصطلح كثيرا الكيل والوزن، ما الفرق بينهما؟ نعم نعم الكيل تقدير الشيء بالحجم، والوزن تقدير الشيء بالثقل. عندما أقول صاع يعني ملء هذا الصاع، ملء هذا الصاع مثلا، أو مد ملء هذا المد، ملؤه بغض النظر عن وزنه، قد يكون وزنه ثقيل خفيف، أنا أملأه تمرا أملأه برا يسمى صاعا، لكن إذا كان بالثقل يسمى وزنا، إذا كان بالثقل يسمى وزنا. أيهما أدق، الكيل أم الوزن؟ الوزن، الوزن أدق من الكيل. لماذا؟ لأن الكيل يمكن الصاع هذا أملأه تمر من النوع الخفيف، أملأه تمر مثلا من الحشف أو النوع الخفيف، أو تمر من النوع الثقيل، وهذا صاع وهذا صاع. البر، البر يختلف، في بر من النوع الثقيل وبر من النوع الخفيف، ومع ذلك إذا ملأت هذا الصاع ملأته برا من النوع الخفيف أو من النوع الثقيل، وهذا يسمى الصاع وهذا يسمى الصاع. ولذلك يعني ترك الناس يعني في الوقت الحاضر هجروا الكيل وأصبحوا يعتمدون على الوزن، الوزن أدق من الكيل. وحتى إن الناس الآن يزنون كل شيء ويسمونه كيلا، يسمونه كيلو وكيلو جرام، هو الحقيقة وزن. إذن زكاة الفطر وردت بالكيل ولم ترد بالوزن، الناس الآن يتعاملون بالوزن، فإذا أردنا أن نحول الآن هذا الصاع إلى كيلو جرامات حتى يعرف الناس، هذا الناس يقول كم تساوي زكاة الفطر كم كيلو. نعم هذه حقيقة يعني اختلف فيها العلماء المعاصرون اختلافا كثيرا، فأكثر ما قيل في التحويل أنها 3 كيلو جرامات. والشيخ محمد العثيمين رحمه الله ذكر في الشرح الممتع أنها 1.40 كيلو، ولكن الشيخ رحمه الله ذكر أنه إنما استند على صاع وجد في خربة في عنيزة، وأنه اشتراه من وجده بثمن غال، ذكر هذا في الشرح الممتع، وأنه وجد يعني مسلسلا إلى زيد بن ثابت، لكن مثل هذا قد يقال أنه لا يعتمد عليه، لا يوثق به تمام الثقة يعني مثل هذا الذي قد وجد. ما الذي يثبت بأنه فعلا هذا هو يعني صاع زيد بن ثابت أو تقدير زيد بن ثابت؟ وذكر أحد المعاصرين أنه وزن يعني هذا، وجد أنه وزن الصاع ذهب وأخذ الصاع وقدره بكيلوين ونصف تقريبا. قابلته وسألته عن الطريقة التي قدرها بهذا التقدير، قال إنه أخذ برا وملأ يعني كفيه 4 مرات، ثم ذهب إلى ميزان الذهب، ميزان الذهب الدقيق، وقاسه فوجده بهذا القدر. لأن أهل اللغة يقولون إن المد هو ملء كفي الإنسان ومعتدل الخلقة، هذا هو مد، قدر هذا مد، والصاع 4 أمداد. لكن هذا يبقى تقدير أيضا محل نظر، ليس دقيقا، ولذلك المسألة الحقيقة تحتاج إلى تحرير، مسألة عندي أنها لم تحرر بعد إلى الآن. ويعني لاحظ التفاوت الكبير بين 2.40 كيلوغرام و3 كيلوغرامات، كم الفرق بينهما؟ لا أكثر من 60. 40 ناقص 1000، 1000 ناقص 40 كم؟ 960 جرام. الفرق يعني كبير حقيقة. 960 أيضا لو كان عدد أفراد الأسرة كثيرا، ويعني مع أيضا كما ترون الآن موجات الغلاء الآن، حقيقة المسألة تحتاج إلى مزيد تحرير، وعندي أنها لم تحرر إلى الآن. وقد اقترحت على المجمع الفقهي أن يدرج هذا ويدرسه بعناية وبدقة، لأن هذا ما يحتاج له المسلمون في جميع الأقطار وفي جميع الأعصار أيضا. والناس الآن كما ترون يعني ترك هجروا الكيل، أصبح لا يتعاملون إلا بالوزن. لكن إذا أردنا أن نحتاط فنأخذ بأي تقدير؟ ب3 كيلوغرامات في زكاة الفطر. لكن لو أردنا في زكاة الزروع والثمار، لو أخذنا ب3 كيلوغرامات، فنصاب زكاة الزروع والثمار كم قلنا؟ زكاة الزروع والثمار مرت معنا 60 صاع، 5 أوسق، والساق 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، ف60 × 5 كم؟ 300 صاع. 300 صاع نضربها في، لو قلنا نضربها في 3، 300 × 3 كم؟ 900 صاع. فإذا هنا لا يأتي الاحتياط يكون بإيش؟ بالأخذ بالأقل. في زكاة الزروع والثمار الاحتياط يكون بالأقل، ولذلك قيل أن 612 كيلوغرام إذا أخذنا بأقل ما قيل في تقدير الصاع. فإذا ليس دائما الاحتياط هو أن نأخذ 3 كيلوغرام، في زكاة الفطر نأخذ بتحويل الصاع إلى 3 كيلوغرامات، بينما في الزروع والثمار نأخذ ب2.40 كيلوغرام، وبعضهم قال أيضا حتى 2.20 كيلوغرام. فالمسألة حقيقة يعني لا تزال محل إشكال وتحتاج إلى مزيد تحرير وعناية، ولكن يعني حتى تحرر حتى تضبط يقال للناس بالنسبة لزكاة الفطر يقال التقدير 3 كيلوغرامات، لأن هذا هو الذي تبرأ به الذمة ولأنه هو الأحوط، وأخذت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. ولكن أيضا ملحظ عند التحويل وهو يلاحظ اختلاف ما يوضع في هذا الصاع، يعني هذا الصاع يمكن أن تضع فيه مثلا بر من النوع الثقيل، ثم تضع فيه بر من النوع الخفيف، يختلف الميزان. يمكن هذا تقول 2.40 كيلوغرام إذا كان من النوع الخفيف، إذا وضعت فيه بر من النوع الثقيل 2 مثلا و60 جرام، 2 و100 جرام، فتجد أيضا أن هذا الصاع بحسب ما يوضع فيه، وهذا أيضا تلاحظ عند التحويل. ولذلك فيعني هذه المسألة تحتاج إلى مزيد عناية. سمعت أن يعني هيئة كبار العلماء أنها اصدرت قرارا في هذا، هل أحد عنده علم؟ لكن لم أطلع على هذا القرار، طلعت على القرارات المعلنة ولم أجد يعني قرار تقدير الصاع فيها. نعم. طيب من يتكفل أن يأتي لنا بك؟ لو تأتي لنا بصورة من؟ لا هو الشيخ سيعطيك التقدير العام، هو 3 كيلوغرامات معروف، لن تأتي بشيء جديد، لكن لو أعطيتنا الصورة حتى نضعه. لا حتى يتبع علماء طلعت عليه ما فيها شيء. لكن تو ما طبعوا لأنها جديدة عام 26 أو عام 2020. على كل حال إذا يعني أمكن أن تأتي بصورة من قرار هيئة كبار العلماء في تقدير الصاع، هذا يعني يكون طيب. ومن يعني عنده أيضا فائدة في هذه المسألة مهمة فليفيدنا بها. هذه من المسائل الحقيقة التي يعني يحتاج لها كثيرا، خاصة في زكاة الفطر التي يحتاج لها يعني جميع الناس أو أكثر الناس. نعم. ما يمكن أن يرد الناس إلى الصاع؟ ما هو الصاع؟ أين الصاع؟ الصاع الناس ترى حجر الصاع ما تجد عنه. نعم. كف الناس تختلف. تختلف على كل حال كف الناس، ثم أيضا بأي ميزان وفي إشكالات. نعم. هو على كل حال الفقهاء السابقون لهم تقديرات، يقدرون بحبة الشعير، يقدرون يعني لهم تقديرات في هذا دقيقة، إذا قدروا مسافة القصر قدروا حتى بحبة الشعير، فعندهم تقديرات ربما يعني يوجد فيها هذا. في بعض الكتب المتخصصة في المكاييل، كتاب الكردي وغيره، لكن حتى الآن بالنسبة للصاع يعني لم أجد من يعني استوفى بحث فيه. نعم. ما طلعت عليه، ما تفشي إني الجديد في هذا. نعم. على الأقل نأخذ بشيء تقريبي، يعني الفرق الآن يعني شاسع بين كيلوين وأربعين جرام بين ثلاثة كيلو، فرق كبير، 960 جرام، شكل فرق كبير. لكن الاحتياط يكون بحدود معينة، لكن ما يكون بهذا الفرق الكبير. يعني ممكن نقول رقم كذا ويحتاط بكذا، نضع كيلو جرامات لأجل الاحتياط، لكن التفاوت الكبير حقيقة يثير إشكالا. التفاوت الكبير يثير إشكالا، لأن بعض الناس يقول كيف مثلا نخرج 3 كيلو جرامات مع غلاء الأرز، ومع بعض الناس يكون عندها يعني أفراد عائلة كثيرون، فمثل هذا الفرق مؤثر حقيقة. ثم تجد الفتاوى أيضا فيها اختلاف، يعني تجد بعض المشايخ يفتي كيلو و40 جرام، بعضهم كيلو ونصف، بعضهم 3 كيلو. فتحليل هذه المسألة ربما أيضا يقلل من هذا الاختلاف، خاصة المسألة مسألة تقدير، يعني ليست مسألة رأي علمي، مجرد تقدير وتحويل الصاع إلى الوزن. طيب، نعود لعبارة المؤلف. قال: ويجوز أن تعطى الجماعة فطرتهم لواحد، ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد، وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة. يجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد، يعني الأكثر، يعني يجوز لأكثر من شخص أن يعطوا زكاة الفطر لمسكين واحد ولفقير واحد، ونقل الاتفاق على هذا، نقل اتفاق العلماء على ذلك. وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر المعطى ولم يقدر الآخذ، ولم يقدر الآخذ، فدل ذلك على جواز الأمرين، على جواز أن تعطي الجماعة الفطرة لفطرتهم للواحد، وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة. قال: ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا. لا يجزئ إخراج القيمة، هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين. القول الأول أنه لا يجزئ إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. قالوا: لأن السنة إنما وردت بإخراجها من طعام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كانوا يخرجونها طعاما ولم يخرجوها نقدا، مع أن النقود موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يتعاملون بالدراهم والدنانير، ولأن هذه شعيرة، ولأن زكاة الفطر شعيرة، ولا تظهر هذه الشعيرة إلا بإخراجها طعاما، فإنها لو أخرجت نقودا لأصبحت كالصدقة الخفية، بينما إذا أخرجت طعاما ظهرت هذه الشعيرة ورآها الناس، رآها الصغير والكبير وجميع طبقات المجتمع، وهذا أمر مقصود شرعا. ولأنها لو أخرجت، لو جاز إخراجها نقدا لم يكن هناك فرق بينها وبين زكاة المال. معلوم أن الشريعة أتت بالتفريق بين زكاة المال وزكاة الفطر، هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني أنه يجوز إخراجها نقدا، وهذا هو مذهب الحنفية. وعلل ذلك بأن المقصود من زكاة الفطر هو إغناء الفقراء يوم العيد، وإعطاؤها نقدا أبلغ في الإغناء من إعطائها طعاما، لأن الفقير يشتري بهذا النقد ما يحتاج إليه من طعام أو كسوة أو غيره بخلاف الطعام. والقول الراجح والله أعلم هو القول الأول، هو قول الجمهور، وذلك لأن زكاة الفطر عبادة، والأصل في العبادات التوقيف. ولأنها شعيرة، وإخفاؤها وإخراجها نقدا يؤدي إلى خفاء هذه الشعيرة، فالأقرب والله أعلم هو قول الجمهور في هذه المسألة. الحقيقة أنه حتى عند التطبيق رأيت أنا يعني بعض المجتمعات الذين يخرجونها نقدا لا يسلمونها للفقراء يوم العيد وليلته، يحصل فيها تساهل، يحصل فيها تأخير، وتختلط بزكاة المال، ولذلك لا تؤدي الغرض منها، لا تؤدي الغرض منها في الحقيقة، خلاف إخراجها طعاما، أنه معلوم أن هذه زكاة فطر وواضحة وظاهرة وتسلم للفقير قبل صلاة العيد، ما إخراجها نقدا فيؤدي إلى اختلاطها بزكاة المال، ويؤدي إلى عدم وضوحها وعدم تميزها. قال: ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه. والأصل في هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يشتري فرسا تصدق به: لا تشتره ولا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. اتفق عليه. طيب، قد يقول قائل: يعني العائد في الهبة واضح، يعني أنه يمتن والمنة ظاهرة، لكن إنسان يريد أن يشتري صدقته أو زكاته، صدق مثلا بسيارة على فقير ثم وجد هذا الفقير يبيعها في الحراج وأراد أن يشتريها، يقولنا هذا لا يجوز. طيب لماذا لا يجوز مع أن هذا بيع وشراء؟ فلماذا نمنع يعني هذا المتصدق من شراء صدقته من هذا الفقير؟ نعم، لأن الغالب أن هذا الفقير أنه يحرج من هذا المتصدق ويبيعها بأقل من قيمتها، وربما يلحقه أيضا شيء من المنة والأذى، ولذلك يعني حسما لهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام من شراء الإنسان صدقته. هذا الفقير يعني لو قال بعنيها بكذا بأقل من قيمتها سوف يبيعه إياها، لأنه هو المتصدق بها وهو المتبرع بها. ولذلك يعني نقول التبرعات عموما، إذا تبرعت بشيء فلا يجوز لك أن تشتريه، لا يجوز لك أن ترجع فيه بعد أن يقبضه المتبرع له، ولا يجوز لك حتى أن تشتريه أصلا، لأن الغالب أن هذا يعني المتبرع له سوف يخجل وسوف يستحي ويبيعك إياه بأقل من قيمته، فتكون كأنك عدت في بعض صدقتك. نعم، حتى نعم، حتى لو انتقلت من غير ما أخذها. نعم، لا لأن كما ذكرنا حتى يعني بيقولون هذا هو متصدق، هذا هو متبرع بهذا الشيء. نعم لا يعني على اعتبار انه معروف انه قد عرف بان هذا هو المتصدق وانه قد عرف سلعته. طيب ناخذ الفصل الاول من باب اخراج الزكاه حتى ننتهي الدرس القادم من كتاب الزكاه. قال: باب اخراج الزكاه. يجب اخراجها فورا كالنذر والكفاره. الاصل في الاوامر انها تقتضي الفوريه. هذه مساله يبحثها علماء اصول الفقه، هل الاصل في الامر انه يقتضي الفور او على التراخي؟ والجمهور على انه على الفور. قال بعضهم انه على التراخي، لكن الصحيح ان الاصل في الامر انه يقتضي الفوريه. وبناء على ذلك نقول يجب اخراج زكاه الفطر، يجب اخراج الزكاه عموما على الفور كالنذر والكفاره. هذا هو الاصل في هذا. قال: وله تأخيرها لزمن الحاجة. يعني يجوز لصاحب المال أن يؤخر إخراج الزكاة لزمن الحاجة ولقريب وجار. ويفهم من كلام المؤلف أنه يجوز تأخير إخراج الزكاة لمصلحة، يجوز تأخير إخراج الزكاة للمصلحة، وذلك كأن يؤخرها لوقت احتياج هذا الفقير، أو يؤخرها لكي يعطيها قريبا، أو لكي يعطيها جارا. وهذا القول الذي مشى عليه المصنف هو القول الأظهر في هذه المسألة، وكانت المسألة محل خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يقول أنه لا يجوز تأخيرها مطلقا، ولكن القول الصحيح هو القول الذي مشى عليه المؤلف، وأنه يجوز تأخيرها لمصلحة، وذلك كما مثل المؤلف بأن يؤخرها لزمن الحاجة، لزمن الحاجة، وذلك يعني كان يجد فقيرا، وهذا الفقير لو أعطاه الزكاة ماله كلها لأنفقها، ولما تيسر له مال بعد ذلك، فأعطاه جزءا منها وأخر بقية زكاة ماله لكي يعطيه إياه وقت آخر. فمثلا عندنا في يعني هنا في المملكة أكثر الناس يخرجون زكاة الفطر، زكاة المال متى؟ في شهر رمضان. فيخرجون زكاة المال في شهر رمضان، وأما بعد شهر رمضان فلا يخرجونها باعتبار أنهم قد أخرجوها في شهر رمضان. وحوائج الفقراء على مدار العام، وكثير من الفقراء كثير منهم عندهم سوء تدبير للمال، يعني إذا أخذ الزكاة في شهر رمضان أنفقها ولم يبقى عنده شيء. فهنا نقول لا بأس بأن يؤخر يعني بعض الأغنياء زكاة أموالهم لكي يعطوها الفقراء في أوقات أخرى. مثلا تعرف بأن هذا فلان الفقير عنده إيجار، وأن هذا الإيجار سوف يحل مثلا في شهر محرم، وزكاة مالك تجب عليك في شهر رمضان. هنا لا بأس بأن تؤخر إخراج زكاة مالك أو بعضها، أو تؤخر إخراج بعضها إلى شهر محرم لكي ترصدها لسداد إيجار هذا الفقير. ولكن هذا بشرط أن تفرزها عن مالك، وأن تكتب عليها وثيقة وتقول إن الزكاة قد حلت في شهر كذا، وإنني قد أخرتها للفقير الفلاني لأجل مصلحته. هذا يعني لا بأس به. مثلا إذا كان يجب عليك مثلا إخراج، إذا كان الزكاة 10,000 ريال، وأنت تعرف أن هذا الفقير إيجار منزله يحل في شهر محرم، فأخرجت هذه 10,000 ريال وأفرزتها من مالك وكتبت عليها أن هذه زكاة وأنها تعطى لفلان من فلان في شهر محرم، هذا لا بأس به. والحقيقة أننا يعني بتقرير هذا القول نحل مشكلات كثيرة لكثير من الفقراء، لأن الواقع الآن عندنا يعني في إخراج الزكاة يعني تحتاج الحقيقة إلى إعادة نظر. أكثر الناس يخرجون زكاة في رمضان ويسلمونها نقدا للفقراء في رمضان، ثم يبقى هؤلاء الفقراء بقية شهور السنة ما عندهم شيء. فهنا يرد يعني تأتي هذه الإشكالية. ولذلك لو يعني أبرز هذا القول وأشر هذا القول يحل مشكلة كثيرة يعني. يحل مشكلات كثيرة الحقيقة، وخاصة من الجمعيات الخيرية. فلو أن الجمعيات الخيرية مثلا استقبلت الزكوات في رمضان وما أنفقت هذه الأموال مباشرة، جزء منها أنفقوا في رمضان وجزء جعلوا في شهر شوال وجزء في ذي القعدة وجزء في ذي الحجة وجزء في المحرم، يعني جعلوها على مدار السنة. إذا أتاهم مثلا مبلغ مليون في شهر رمضان أخذوا هذا المليون ووزعوه على أشهر السنة، فأعطوا الفقراء جزء منه في رمضان وجزء منه في بقية شهور العام. هذا في الحقيقة يحقق مصالح الفقراء، في مصلحة عظيمة لهؤلاء الفقراء والمساكين. فهذا يعني ينبغي أن يبرز هذا القول، وخاصة للقائمين على الجمعيات الخيرية، فإن في هذا مصلحة كبيرة ومصلحة ظاهرة. إذن يجوز تأخير إخراج الزكاة كما ذكرنا لمصلحة، إما لزمن الحاجة، حاجة الفقير، أو لقريب أو لجارب، وكذلك أيضا لتعذر إخراجها من النصاب حتى ولو قدر أن يخرجها من غيره، لتعذر إخراجها من النصاب. يعني أن هذا رب المال صاحب المال وجب عليه إخراج الزكاة، لكن ليس عنده سيولة نقدية، إنما عنده يعني عروض أو عنده أرض مثلا أو نحو ذلك، فتعذر إخراجها منه، فيجوز أن يؤخر إخراجها حتى يتحصل على هذه السيولة، حتى ولو كان قادرا على أن يخرجها من غيره، حتى ولو كان قادرا على أن يخرجها من غيره. ومن ذلك أيضا زكاة الدين، فإنه لا يجب أن يخرج زكاة الدين ولو كان المدين موسرا إلا إذا قبض هذا الدين واستلمه، إلا إذا قبضه واستلمه. مثال ذلك تطلب زيدا من الناس 100,000 ريال، وزيد تعرف أنه موسر، لكن بقيت هذه 100,000 عنده 5 سنين، فلا يجب عليك أن تخرج هذه الزكاة عن كل سنة حتى تستلم هذا الدين منه، حتى تستلم هذا الدين منه. قال: ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها، وذلك لأنه إذا جحد وجوبها فهو مكذب لله ولرسوله فيكفر بالإجماع. وقوله عالما احترازا مما إذا جحد وجوبها جاهلا كأن يكون حديث عهد بالإسلام. قال: كفر ولو أخرجها، يعني من جحد أمرا معلوم من الدين بالضرورة فإنه يكفر حتى لو جحد الأذان أو جحد الإقامة أو جحد مثلا السواك، يعني سنية السواك أو أي أمر معلوم بالضرورة فإنه يكفر، فكيف إذا جحد ركنا من أركان الإسلام. ومن منعها بخلا أو تهاونا أخذت منه وعزر، إذا منع الزكاة بخلا وتهاونا، فقد أشرنا في بداية كتاب الزكاة إلى خلاف العلماء في كفره، فجمهور العلماء على أن من منع الزكاة بخلا وتهاونا لا يكفر، والقول الثاني في المسألة أنه يكفر وهو رواية عن الإمام أحمد، والقول الصحيح أنه لا يكفر. والدليل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة أحميت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إلا صفعت له يوم القيامة الصفائح من النار فأحميت له وكوي بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إلى قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ما وجد دلالة هذا الحديث على عدم كفر مانع الزكاة بخلا أو تهاونا. نعم نعم، يعني وجه الدلالة أنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة، هذا هو وجه الدلالة. قوله ثم يرى سبيلها إما إلى الجنة وإما إلى النار، أنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة، لأن الجنة محرمة على الكفار، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، كذلك نجزي المجرمين. طيب، إذا القول الصحيح أنه لا يكفر لكن يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب على الإمام أن يأخذها منه قهرا وأن يعزره، قال أخذت منه وعزر، وأطلق المؤلف التعزير، وذلك لأنه يرى أن التعزير يكون بما يراه الإمام، ولكن الصحيح أن التعزير يكون بما ورد في السنة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن مانع الزكاة كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، فيغرم بأخذ نصف ماله الذي وجبت فيه الزكاة تعزيرا له. وهذا مما استدل به العلماء على جواز التعزير بأخذ المال. قال: ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين، لأنها عبادة وحق لله عز وجل فلا يحلف عليه كالصلاة، والمسلم مؤتمن على عباداته، ولذلك فلا يحلف، فلو قال إنه أخرج الزكاة أو قال إنه الحول لم يتم أو قال إنها دون النصاب أو قال إنه زال ملكه عنها، فإنه يصدق ولا يطالب باليمين ما لم تقم القرينة على كذبه. قال: ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما. سبق أن أشرنا إلى هذه المسألة وهي حكم إخراج الزكاة عن الصغير والمجنون، ذكرنا أن القول الراجح وما ذهب إليه الجمهور لأنه تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون، وأنه يجب على وليهما إخراج زكاة أموالهما، وأنه لا يشترط لوجوب الزكاة العقل ولا البلوغ، وذلك لأن الزكاة تتعلق بالمال، خذ من أموالهم صدقة، ويقول عليه الصلاة والسلام: وأعلموا أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فالصدقة تتعلق بالمال، ولذلك يجب إخراجها من مال الصغير والمجنون. ولقول عمر رضي الله عنه: تجروا بأموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة، تجروا بأموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة. ولهذا فعل ولي الصغير والمجنون أن يستثمر أموالهما أو أن يضعهما في أصل لا تجب فيه الزكاة، إذا وضعهما في أصل لا تجب فيه الزكاة يعني كان هذا أيضا من التصرف بالتي هي أحسن، لكن الأكمل والأفضل هو أن يستثمر أموالهما كي لا تأكلها الزكاة. ويسن إظهارها، وذلك لأجل أن تنتفي التهمة عنه، فإن الإنسان إذا أخرجها ولم يظهرها قد يتهم بأنه لا يخرج الزكاة. وأن يفرقها ربها بنفسه، السنة أن يتولى تفريقها بنفسه ليتيقن وصولها لمستحقيها، ولو وكل غيره فلا بأس بذلك. ويقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أعطيتم الزكاة فقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. ولكن وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه ولكنه ضعيف جدا، بل قيل إنه موضوع، الشيخ الألباني في إرواء الغليل قال إن هذا الحديث موضوع، فالقول بأن هذا يسن محل نظر، لأن السنية إنما تثبت بدليل، وهذا كما ذكرنا لا يصح هذا الحديث. ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا. وهذا لم يعني يرد هذا الدعاء بخصوصه، ولكن نقول ينبغي للآخذ أن يدعو لباذل الزكاة، لقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة طهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. ما معنى صل عليهم؟ ادعو لهم. فأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يدعو لهم عند أخذ الصدقة منهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أحد بزكاة ماله قال: اللهم صل عليه. فلما أتاه ابن أبي أوفى بزكاة ماله قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فدل هذا على أنه ينبغي لآخذ الزكاة أن يدعو لباذل الزكاة، ولأن دعاءه له تشجيع له على دفع الزكاة. هذه هي أبرز الأحكام المتعلقة بهذا الفصل، وما تبقى من أحكام الزكاة نكمله إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.